قال وانا اصلي من يقرا صور من القران في الفتره الثالثه والرابعه ان هذا من السنه وهذا يؤثر في صحه الصلاه. فانا في الصحيحين عن ابي حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الثالثه والرابعه هكذا في الكتاب فقط الظهر والعصر يعني وهكذا الحكايه والمالك. فالسنه انه يتصل على الفاتحه الثالثه والرابعه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن يستحب في بعض الاحيان خاصه الظهر ان يقرا الجامع لان ثبت عن ابي سعيد ما يدل على انه ربما قرا في الثالثه والرابعه الظهر عليه الصلاه والسلام. فاذا قال جامع الظهر والعصر الثالثه والرابعه مع الشيء مع الفاتحه فلا باس ان يصح اذا قرا ما يدل على في بعض الاحيان يقرا زياده على الجامع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.